أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف أو قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبكم قال ولو ركع قبل إمامه ما هو ما دام لك العبارة للخطيب نقول قال الشارح نعم لأن الإقناع شرح لأبي شجاع قال الشارح رحمه الله تعالى ولو إيش ولو ركع قبل إمامه ناسيا نعم تخير بين العود والانتظار يعني هو ركع طبعا إذا كان عامدا يحرم عليه ذلك ولكن لا تبطل الصلاة بسبقه الإمام ركعة واحدة أما إذا كان ناسيا ركع قبل أن يركع الإمام يجوز له أن يستمر راكعا إلى أن يركع الإمام ويجوز له أن يرجع وهو الأفضل نعم هو الأفضل أن يرفع رأسه ويلغي هذا الركوع ويعيد الركوع مع الإمام هذا هو الأفضل نعم وإن جاز البقاء على ركوعه لكن العود ليركع مع الإمام أفضل نعم تخير بين العود والانتظار ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيا لفحش المخالفة ثم لا هو تقدم معنا في الدرس السابق أنه إذا قام المأموم ناسيا والإمام في التشهد الأول يلزم المأموم العود نعم هكذا تقرر هذا في الدرس السابق هنا قال لو ركع ناسيا يتخير يعني لا يلزمه العود إلى القيام نعم. ليركع معا بل ينتظره راكعا هذا جائز ولو رجع ليركع معه أيضا هذا جائز طيب ما الفرق بين الحالتين أو الصورتين نعم. لماذا أوجبنا عليه العود في موضوع التشهد ولم نوجب عليه العود يعني العود إلى القيام فيها في مسألة لو ركع تمام ساجد لو ركع ناسي قال لفحش المخالفة ثم في التشهد لأن الإمام جالس والمأموم قائم المخالفة فاحشة تمام بينما هنا المأموم راكع وليس بجالس ولا الإمام جالس الإمام قائم والمأموم ركع ناسيا المخالفة يعني ليست فاحشة كما كالمخالفة في القيام قيام المأموم وجلوس الإمام أو ترك الإمام جالسا هذا الفرق بينهما هنا نخيره وهناك نلزمه بالعود تمام قال لأن لماذا ألزمناه هناك بالعود لفحش المخالفة كان المخالفة في موضوع الركوع ناسيا قبل الإمام ليست فاحشة كما لا هي فاحشة وإن لكن ليست كفحشها هناك نعم سيدي في جملة الآن فيقيد ولا فيفيد أقرأ بعدها فيقيد فرق الزركشي بذلك فرقه فيقيد نعم فيقيد نعم فرق الزركشي بذلك الزركشي تكلم على المسألة السابقة التي ذكرتموها قال وفرق الزركشي بين هذه وبين ما لو قام ناسيا حيث يلزم العود كما مر بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام فخير بين العود وعدمه لأنه تخير بين واجبين بخلاف الناس فإن فعله غير معتد به نعم قلنا في قيام العامد هناك في التشهد قلنا قيام الناس يوجب عليه العود قيام العامد في التشهد لا يوجب عليه العود لو قام عامدا لو كان الإمام لو جلس الإمام للتشهد الأول ثم قام المأموم عامدا هنا يخير والناس يلزمه العود والعامد يخير الناس فعله كلا فعل والعامد لا يخير إن شاء رجع وشاء بقي وهو الأفضل أو نوى المفارقة إن شاء رجع وإن شاء انتظر ما نقول انتظر نعم ولو نوى المفارقة هو حر أيضا، يجوز له يعني تجوز وإن كانت مكروهة يعني بلا سبب. نية المفارقة، نية مفارقة الإمام بلا سبب مكروهة، بسبب إذا كان بسبب شعر بضيق في الوضوء ولا يعني حس بشيء يعني الإمام يتأخر أطال الصلاة، هذا إذا كان بسبب لا يكره يعني. طيب هناك يعني هناك الزركشي فرق بين الحالتين، نعم. قال لو قام ناسا يلزمه العود، لو قام عامدا لا يلزمه، مخير. هناك فرق، نعم. إيش قال عيد الجملة؟ قال الجملة الأخيرة فيقيد فرق الزركشي بذلك، يعني فحش المخالفة. هناك أيضا نفس الشيء. لماذا هناك فيهم في فحش المخالفة؟ لأنه الناسي فعله كلا فعل، نعم. بينما العامد فعله يعتد به، يعتد به، تمام. أو عامدا تقييد بفحش المخالفة، يعني يعني تقييد تعليله هنا في مسألة الزركشي فحش المخالفة غير واضح، نعم. يعني كأنه هذا التعليل اللي ذكره مسألتنا هنا فرق بينهم فحش المخالفة، وقال يقيد كلام التفريق للزركشي نفس التعيب يعني فحش المخالفة. هو نعم هناك يعني تفريق الزركشي يقيد بهذا بفحش المخالفة، نعم. أو عامدا عطف على قوله، احنا قلنا ناسية. إذا ركع ناسيا، نعم، يخير، نعم. أو ركع عامدا سن أو سن له العود، سن له العود، نعم. ولا ولو ظن المصلي يعني إذا الأول يتخير والثاني يسن، إذا نعم. كان عامدا يسن له العود، لا يلزمه العود، يعني كمن يقوم من التشهد الأول عامدا، نعم، يخير، نعم، يخير، نعم، مع أفضلية العود، مع أفضلية العود، نعم. أو عامدا سن له العود، ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فافتتح القراءة للثالثة لم يعد إلى قراءة التشهد، وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد. يعني لو كان المصلي جالسا يصلي جالس، هو يصلي جالس، نسي التشهد الأول وبدأ بالقراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تذكر أنه لم يتشهد، ثم تذكر أنه لم يتشهد، فات التشهد الأول، يعني يقوم الاستفتاح بقراءة الفاتحة مقام القيام في حق الذي يصلي قائما، يعني كما أن الشخص إذا قام من التشهد الأول وانتصب لا يعود، لا يعود، هنا أيضا لو شرع في القراءة يعني قراءة الفاتحة وثم تذكر أنه لم يتشهد، وطبعا هذا يحصل للذي يصلي قائما، فات يعني لا يعود للتشهد، لأن وقته لأنه شرع في ركن، شرع في الفاتحة، كما لو قام وانتصب لا يعود إلى التشهد، هذا مثل هذا، نعم. وإن سبقه لسانه بالقراءة، هذا وإن سبقه لسانه بالقراءة، يعني بدل أن يقول التحيات لله قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، نعم. سبق لسانه، هل يعود للتشهد أم لا؟ نعم، وهو ذاكر أنه لم يتشهد، وهو ذاكر أنه لم يتشهد، نعم، جاز له العود إلى قراءة التشهد، أي نعم، لأن سبق اللسان هذا لا يؤثر يعني، لكن بشرط أن يكون ذاكرا أن محل الآن هو في عليك التشهد الآن، لأن تعمد القراءة كتعمد القيام، هذا الفرق بين الاثنين، وسبق اللسان إليها غير معتد به، ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له، ذكر القنوت قرب الصبح وجبهته على الأرض لم يعد إليه، نعم، ليقنوت، لكن لو جلس ولم يضع الجبهة على الأرض ثم تذكر يقوم، تمام، يقوم ما دام، فوضع الجبهة على الأرض كالانتصاب من في حالة إذا انتصب لا يجد له العود، إذا وضع جبهته على الأرض لا يجوز له العود إلى القنوت، أما إذا ذكرنا فيما مضى أنه إذا لم ينتصر جاز له العود ويسجد للسهو. هنا إذا لم يضع جبهته على الأرض، نسي القنوت ولم يضع جبهته على الأرض، جاز له العود ويسجد للسهو. تمام. لتلبسه بفرضه. نعم، لأنه تلبس وهو السجود. أو قبله. أو قبل وضع الجبهة على الأرض، أو قبل السجود مثلا، قبله أي قبل السجود. بأن السجود، السجود يكون بوضع الجبهة على الأرض. نعم. نعم. بأن لم يضع جميع أعضاء السجود. أي نعم. حتى لو وضع الجبهة فقط. يعني هو تمام السجود هو وضع جميع سبعة الأعضاء. سبعة. الجبهة واليدان والركبتان. أي نعم. يعني إذا لو وضع الجبهة فقط ولا حتى الآن لم يضع بقية الأعضاء، يعني مثلا الكفين أو الركبتين مثلا، كأنه لم يسجد، يجوز له العودة إلى القنوت. شيخنا كأن الجبهة هي آخر ما يوضع في السجود. إيه هو الأفضل، لكن يجوز أن توضع قبل ال قبل العادة يعني أو الطبيعة أنه ينزل الأول على إليه ورجله ثم يفضي بجبهته. أنا وضع رأسه بدون ركبتين. ينزل برأسه بدون ركبتين يعني هذا يتصور. خيرها صعب يعني. هذا يتصور. بدون لسه ما وضعت الركبتين يعني. ممكن يعني ممكن يضع جبهته ويداه على فخذيه أو على. لا يمكن هذا يتصور في حق إنسان مثلا يصلي على يعني قالوا على خشبة زي الكرسي أمامه يسجد عليها. نعم. وبينه وبينها فراغ مثلا أو مكان مرتفع مثلا أو مكان. نعم. طيب. نعم. حتى لو وضع الجبهة لا خلص خير ما. طيب. حتى لو وضع الجبهة فقط أو بعض أعضاء السجود جاز له العود لعدم التلبس بالفرض وسجد للسهو. نعم. ويسجد للسهو في هذه الحالة. نعم. طيب. وإن بلغ أقل الركوع في هويه لأنه زاد. وإن بلغ. نعم. وإن بلغ. عفوا ما في واو عندي هنا. إن إن, إن وسجد للسهو إن, إن بلغ. صحيح. إذا ليس ليس من أخوه. نعم نعم. وسجد للسجود في هذه الحالة لسجد السهو إن بلغ إيش؟ أقل الركوع أقل في هو. أقل الركوع يعني لما هوى. نعم. لما ترك القنوط هوى فبلغ أقل ما يجزئ في الركوع وهو أن تنال راحته وركبتين. نعم. فأقرب إلى الأرض مثلا. نعم. ثم تذكر القنوط يرجع. نعم. ويسجد في هذه الحالة للسهو إذا بلغ بهويه أقل الركوع فأكثر. أما إذا هوى ولم يبلغ أقل الركوع يرجع إلى القنوط ولا يسجد للسهو لأنه لا يزال في حكم القائم. لا يزال في حكم القائم. يعني أفهم مولانا يعني هذه يعني إن هنا وصلية تابعة لما قبلها ولا لا لا هنا ما في وشرطية هذه وليست وصلية. إن وسجد إن تمام. قال وسجد للسهو إن بلغ أقل الركوع في هويه لأنه ما في واو. تمام. لو قال وإن بلغ هذا الحكم يتغير. نعم. تكون وصلية يتغير الحكم ولكن في الواقع وصلنا. أنه إذا لم يبلغ حد أقل الركوع لا يسجد للسهو. هنا شرطية إذا. كأن شفنا هي واو وسجد هي الفاصلة يعني وإن لم يبلغ أدنى الركوع سجد. سجد إن لم يبلغ. وقال هنا لا ما هو وسجد وسجد للسهو إن بلغ. إن بلغ. إن بلغ. سجد للسهو إن كأنه ترتيب يعني وإن بلغ أن الركوع سجد سجد للسهو. لا وسجد للسهو إن بلغ. إن بلغ أقل الركوع. نعم. يعني السجود مشروط ببلوغه أقل الركوع. نعم. أما إذا لم يبلغ أقل ما يجزئ في الركوع لا يسجد للسهو. تمام. لأنه لا يزال في حكم. نعم. القائم. نعم. كأن المسألة تبدأ من قوله وسجد. لا هذا معطوف على قبله جاز له العود لعدم التلبس بالفرض وسجد للسهو إن بلغ أقل الركوع. يعني يفهم منه أنه إذا هوى ولم يبلغ أقل الركوع لا يسجد للسهو يعود ولا يسجد للسهو. نعم. لأنه زاد ركوعا سهوا. نعم. والعمد به مبطل ولو فعل ذلك عمدا تبطل صلاته. يعني نعم. لو واحد هو طبعا في غير القنوط في غير القنوت هوى هوى وهو في ثم رجع الى القيام. هذه الحركه يعني بلوغه اقل حد في الركوع، هذه الحركه عمدا تبطل الصلاه. نعم، لانه تعظيم تحريك معظم الجسد في الصلاه يبطل الصلاه، كالحركه الفاحشه ايه كالوثبه الفاحشه. لو فعل هكذا وهو قائم، مثل في بعض الناس يبالغون وهم قيام في الصلاة يفعل هكذا يحرك ظهره أو رأسه، قالوا تحريك معظم الجسد في الصلاة مبطل للصلاة. إلا للضرورة، إلا إذا كان يريد أن يركع أو يريد أن يرفع أو نعم. لأن ضابط ذلك أن ما أبطل عمده كركوع زائد أو سجود لسهوه. نقول إيه ممكن نقول ما قال لأن من أبطل، لأن ما أبطل عمده سجد لسهوه. نعم، كركوع زائد أو سجود سجد لسهوه. وما لا يبطل عمده كالالتفات وكالحركة والحركتين أو الخطوة والخطوتين لم يسجد لسهوه. هذا ضابط يعني. نعم، ولا لعمده لم يسجد لسهوه العم، يعني لو خطأ خطوة أو حط حركة أو التفت، لأن الالتفات في الصلاة مكروه. لو فعله عمدا إذا لو فعله ناسيا لا يسجد لسهوه. تمام، لعدم ورود السجود له. نعم، طيب. ولو قام لخامسة في نعم. رباعية نعم السلام ولو قام الخامسة وهو صلاته أربع ركعات نعم ناسياً نعم فتذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس يعني تذكر وهو قائم أو تذكر وهو راكع في الخامسة يترك يلغي هذه الركعة لأن الركعة غير مشروعة يلغيها ويجلس يجري عودة هو في الخامسة نعم. لكن إذا رفع ركعة ورفع ثم تذكر أنها الخامسة سوف يجلس نعم. عاد إلى الجلوس فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم وقام ظنا أنها ثانية مثلا وقام ظنا أن الثانية لم يعد التشهد أو لم يتذكر حتى قرأ التشهد في الخامسة يعني بعد أن سجد الخامسة وتشهد وانتهى من التشهد تذكر أن هذه خامسة أجزأه. في الحالتين يجزئه التشهد نعم. إذا تشهد بعد الرابعة ظانا أنها الثانية أو بعد الانتهاء من الخامسة يعني بعد ما أتى بخامسة وتشهد تذكر أنها هذه خامسة ليست الرابعة لم يعد التشهد في الحالتين لم يعد إنما يسجد للسهو ويسلم نعم. أجزأه ولو ظنه التشهد الأول نعم يعني أجزأه ولو ظنه التشهد الأول نعم غير وصلية نعم ثم يسجد للسهو يعني لا يضر فعل الركن بنية النفلية هذه قاعدة يعني إنه إذا ما دام أنه أتى بالركن نعم كونه يظن أنه نفل هذا ما يضر لا يضر فعل الركن بنية النفلية يعني هو هذا الركن الذي هو التشهد الأخير الرابع فعله ظانا أنه التشهد الأول نعم. طبعا التشهد الأول نعم. سنة ما هو ليس بواجب نعم. بعض والثاني ركن فعله بالنية أنه الأول لا يضر هذا نعم ثم يسجد للسهو وإن كان لم يتشهد أتى به وإن كان لم يتشهد لما قام من الخامسة لم يتشهد ثم تذكر بعد ذلك أنها الخامسة يلغي هذا الركعة ويجلس ويتشهد نعم ويجلس ويتشهد يعني هو الصورة سيدنا بعد الخامسة ترك الصلاة يعني غير ما يعمل تشهد يعني هو صلى 4 ركعات وقام ناسيا نعم. إلى الخامسة ولم يتشهد. لم يتشهد في الرابعة. لم يتشهد في الرابعة. إيه نعم. فتذكر قبل أن يجي يفرغ من الخامسة. قبل أن يفرغ يعني هو في القيام يقرأ الفاتحة مثلا. تذكر أنه في الخامسة. أنه أي نعم وقد ولم يتشهد لما قام لم يتشهد يجلس ويتشهد. أيوة. ويسجد للسهو قبل أن يصلي. وإن كان لم يتشهد أتى به ثم سجد للسهو وسلم. وأتى به بالتشهد. نعم. وإن كان لما قام الخامسة لم يتشهد أتى به أي بالتشهد وسلم. وسجد للسهو وسلم. نعم. ولو شك في ترك بعض معين. نعم. كقنوت سجد شك في ترك بعض معين كقنوت أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في القنوت أو حتى في التشهد الأول هي كلها أبعاد سجد للسهو لأن الأصل عدم الفعل لأنه شك والأصل عنه لم يأتي به بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة أما الشك في ترك مندوب في الجملة يعني شك أنه ترك شيئا في الصلاة يعلم أنه ليس ركنا ولكن هل المتروك بعض أم هيئة من الهيئات نعم فهمتم نعم. يعرف أنه ترك مندوبا ولكن لا يميز هذا المتروك هل هو ولا هيئة هل هو من قبيل الهيئات أو من قبيل الأبعاد هذا لا يسجد لسه لأن المتروك قد لا يقتضي السجود بخلاف الشك لأن المتروك قد لا يقتضي وقد يقتضي وقد لا يقتضي فنحمله على أنه من النوع الذي لا يقتضي نعم. بخلاف الشك في ترك بعض المبهم في ترك هو يعلم أنه ترك بعض من الأبعاد نعم. كما تقدم معنا ترك مثلا شيء من الأبعاد واحد من الأبعاد ولكن لا يدري هل هو التشهد الأول أو هو هل هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت مثلا لا هو لكن هو ترك موجب للسجود نعم ما دام أنه يعلم أنه يوجب السجود أو مثلا يسبب السجود يسجد تمام لكن لو ترك شيئا ولا يدري هل هو بعض أو هيئة أو هيئة لا يسجد لاحتمال أن يكون المتروك هيئة نعم. بخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالإبهام لأن الإبهام أضعفه ما دام صار ضعيف يعني في تعليق من حاشية نعم قال أنت خبير بأن هذه كالتي قبلها بل هي عينها حكما وتصويرا وتعليلا أي اللي قبل فما رتبه على هذه بقوله لضعفه بالإبهام غير مستقيم بل الصواب أن يقول كأن شك هل أتى بجميع الأبعاض أو لا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعفه بالإبهام أي بس هو إذا إذا إذا شك في ترك بعض الأبعاض هذا يعني مبهما يعني يشرع له سجود السهو هو بعض أو لا لا هذا لا يسجد السهو هذا نفس اللي قبلها يعني نفي العام هو القلة التي قبلها إيش عدد اللي قبلها حتى أنا بعض أو هيئة اللي قبلها ترك مندوب في الجملة هذا مندوب في الجملة قد يكون بعض صحيح قد يكون بعض وقد قد يكون هيئة الثاني هو قال في ترك بعض مبهم لا هذا ترك بعض كأن شك لكن تمثيله هذا التمثيل غير مستقيم هل ترك بعض لا هو في فرق بين الحالتين ولكن التمثيل للحالة الثانية قال ولو ترك في بعض ترك بعضا مبهما هذا يشرع له سجود السهو ترك شك في متروك لا يدري هل هو بعض أم هيئة لا يسجد للسهو لكن تمثيله للأخر الثاني لو ترك بعضا مبهما وقال يسجد للسهو مثاله كأن شك في إيش في المتروك هل هو بعض أو لا لا أنا هذا لا يستقيم لأنه قبل قليل شك في ترك بعض مبهم لابد أن يكون بعضا نعم والآن يقول كأن بعض أو هيئة أو لا يعني هيئة إلا أن يكون المراد يعني هل هو بعض أو ركن مثلا، لا يعني ركن لكن ما يستقيم هذا، لأنه الركن يجب عليه أن يأتي يعني بركعة ثانية زائدة. نعم نعم. وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى. أيوة. خلافا لمن زعم خلافه. يعني إذا كان يعني إذا كان البعض معين، إذا كان معينا وكان بعضا له أهمية يعني يسجد للسهو، أما إذا كان مبهما والإبهام إذا كان في البعضية. المصنف قال لما قال المبهم البعض المبهم قال لا يسجد للسهو في التمثيل، قال لا يسجد للسهو. عفوا مولانا، كأنه المصنف أو الشارح يتقصد هذا التمثيل، يعني هو على رأيه يعني. نعم، لأنه هناك البعض هناك معين. معين نعم. وهنا البعض مبهم، البعض المبهم عنده قد يدخل فيه يعني في الهيئة، يعني ينسى، هل نسي بعضا مبهما ولا هيئة، فهذا يدخل في البعض المبهم. هناك في البعض المعين ما في فيه يعني تخير بين بعض وهيئة، يعني يجزم ببعض بأنه ترك بعضا يعني. فهناك حمله على البعض المعين وهنا حمله على البعض المبهم، لكن عبارة لا تفيد هذا، لأنه هناك قال سيدي قال ولو من الأول سأرجع قال ولو شك في ترك بعض معين البعض بعض معين كقنوت، يعني أين كقنوت سجد نعم، شك في بعض معين، شك أنه ترك القنوت، القنوت بعض معين سجد. يكمل كالقنوت يسجد للسهو بخلاف، يعني هو الآن هو يعرف أنه ترك بعضا والبعض هذا معين ليس بمبهم. نعم، إذا البعض معين غير البعض المبهم. نعم صحيح. نعم. فيكمل بعد الثاني قال بخلاف الشك في ترك بعض مبهم، في ترك بعض المبهم غير معين، هو لا يدري هل هو القنوت أم التشهد الأول أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. التشهد الأول. نعم صحيح. لا. أنا ترى لأنه ما يعتبر يعني. بس كان هو رد على المحشي، كان أو المحشي جعل المسألة واحدة. قال نعم. قال قال بخلاف الشك في ترك بعض المبهم كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالإبهام، ضعف. قال بخلاف ما لو لو لو, لو شك في إيش، في ترك بعض مبهم كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالإبهام، يصبح البعض هنا ضعيفا بالإبهام بخلاف الضعف البعض المعين هنا. لكن هو المشكلة عبارته شك في ضعف في بعض مبهم مبهمين، لكن هنا لا ترد الهيئة، بعض هو يعرف أنه بعض ولكن لا يدري هل هو القنوت أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هذا بعض مبهم يعني، هذا لا يرد هنا موضوع، لا يرد هنا الهيئة، الهيئة لا ترد، لأنه المشكوك فيه هو البعض لا غير، إلا أنه مبهم. مبهم الأول كان معين مثل كالقنوت هذا يسجد، إذا كان مبهما بعض ولكن ما لا نقول بعض أو غيره، لا هو بعض المتروك بعض لا غير لكنه مبهم. نعم هو يقول أنه في فرق بين البعض إذا كان معينا أو مبهما، كأنه قال كأن ترك إيش، كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعف. بس قوله، لكن قوله هل هو بعض أم لا يعني لا. نعم. يعني هيئة، هذا الذي يعكر عليه. طب مولانا لماذا لا يحمل على الناس لهذا البعض الغير المعين، لهذا البعض المبهم، يقول أنا نسيت شيئا ما، هل هذا الشيء الذي نسيته هو بعض أو هيئة، يعني يدور الأمر بين أمرين. نعم هذا هل يمكن أن نسمي أن هذا الشيء الذي نسميه بعضا، يعني في بعضية مبهمة هنا. هناك ثلاث حالات. نعم، أن ينسى بعضا معينا، تمام هذا واضح، لأن نسي التشهد الأول واضح، لكنهم أن ينسى مندوبا بالجملة، مندوبا ولا يدري هل هو من قبيل الأبعاد أو هل هو من الأبعاد أم هو الحالة الثالثة أن يعرف أنه بعض لا غير، يعني ليس هيئة. إذا هذه الثانية. ولكن لا يدري البعض الذي نسيه مبهم لديه، هل هو التشهد أم هل هو القنوت؟ فهنا عليه السجود. هنا عليه السجود، لأنه ما دام المتروك بعض ولو كان مبهما. تمام. لكن متى ما أشكل عليه، كان المستشكل عليه أو الذي شك المشكوك فيه هل هو بعض أم هيئة، لم يسجد. هنا لا يسجد. تمام. هنا حصل في التفصيل لا يوجد إشكال، لكن التمثيل فيه إشكال. قال كأن شك هل هو بعض أم لا. قال المحشي إنه إذا كان أم لا، يعني إذا كان مو بعض، يعني إذا لم يكن بعض لا يسجد للسهو. تمام. كلامك صحيح. تمام صحيح. قال وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى. أيوة. بس هذا المعنى غير واضح سيد، لأنه أيوة غير واضح. نعم. نعم، لأنه على حسب تمثيله لا يسجد. على تمثيله سواء كان بعضا معينا أو بعضا مبهما ينبغي أن يسجد. نعم. لكن لما يكون البعض مبهم ومثل له. بتمثيل. نعم. قال كأن نعم. كأن شك هل المتروك بعض أو لا. أو لا. هذا الترديد فيه إشكال بالترديد. نعم. نعم. وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه، فجعل المبهم كالمعين. يقول في بعضهم يقول لا فرق بين أن يكون المتروك البعض المتروك معينا أو مبهما، لا فرق في ذلك. يعني لأنه إذا قلنا مبهما يدخل فيه لو تردد بين كون المتروك بعض أو هيئة. نعم. يدخل فيه في قول البعض، والحال أنه ليس كذلك. لأنه لو شك هل المتروك بعض أو هيئة لا يسجد للسهو. نعم. أي نعم. لكن إذا كان المتروك محصور في البعض وجب السجود، يعني يسجد سواء كان معينا أو مبهما، ويعرف أنه ترك بعضا ولكن لا يدري هل هو القنوت أو التشهد له. هو ما ذكر البعض من هذا. نعم. يشير قد يكون معاصرا له. نعم. أحيانا يكون معاصرا له ويخالفه ولكن لا يصرح به، مثل الرملي أو مثلا. نعم. وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الأبعاد. هذا يكون في هذه الحالة بعض مبهم. قال وإنما يكون إيش؟ كالمعين، يعني فيسجد للسهو كما لو ترك القنوت. يكون المبهم كالمعين هنا، يعني يكون المبهم كالمعين. نعم. كما أنه لو شك لو كان البعض معينا كالقنوت مثلا يسجد للسهو، أيضا إذا كان البعض مبهما. نعم. أيضا يكون كهذا، يعني أيوه. يسجد للسهو. نعم. وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا. نعم. وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد. نعم. أول. هذا كالمعين يسجد للسهو أو غيره. أما إذا كان أبهم عليه لا يدري هل هو هيئة أو بعض لا يسجد للسهو أو غيره من الأبعاد، فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود، لأنه مقتضى السجود أن كونه بعض. نقول مهما كان هو بعض، أيا كان فهو بعض، إذا تسجد للسهو. تمام. أو شك في ارتكاب منهي عنه. أما إذا شك في ارتكاب منهي عنه، هل زاد مثلا ركوعا خامسا أم لا. نعم. وإن أبطل عمده ككلام قليل، أو هل تكلم عمدا كلاما يعني نعم، فلا يسجد للسهو. الأصل أنه لم يفعله. نعم. لأن الأصل عدمه. ولو سهى وشك هل سهى بالأول أو بالثاني سجدا لتيقن مقتضيه. ولو إيش؟ ولو سهى ولم يدري هل كان سهو بسبب فعلي بسبب فعل منهي عنه أو بترك مأمور به. نعم. نعم. سجد. نعم. وشك هل سهى بالأول أو بالثاني، هل كان سهوه بسبب ترك مأمور به أو بسبب ترك أو فعل منهي عنه. نعم سجد سجد لأنه يمكن أن يكون المتروك أو السهو في المأمور به يعني نعم. ترك المأمور به يعني مثلا ترك التشهد الأول أو ترك القنوت مثلا لتيقن مقتضيه. أي نعم. ولو سهى وشك هل سجد للسهو أو لا سجد سجد يعني حتى لو تبين له أنه سجد مرتين لأن الأصل عدمه لأن الأصل أنه لم يسجد للسهو هو عليه سجود سهو ولا وغفل وأطال في التشهد وحصل عنده نسيان هل سجدت للسهو أم لا نقول الأصل أنك لم تسجد للسهو أو هل سجد واحدة أو اثنتين أو اثنتين سجد أخرى أخرى نعم والهيئة الآن وصلنا للهيئة قلنا الأبعاض هي التي يشرع لها سجود السهو وقد تقدم تفصيلها وما يتعلق بها الآن وصلنا إلى قسم الهيئات قال والهيئة كالتسبيحات مثلا كالتسبيحات في الركوع والسجود ونحوها ورفع اليدين والقراءة وسمع الله لمن حمده قراءة القرآن الفاتحة بعد الفاتحة وسمع الله لمن حمده والتسليمة الثانية مما لا يسجد للسهو مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد التلبس بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها هذا نهاية الفصل في المتن والهيئة لا يعود إليها بعد التلبس بغيرها ولا يسجد أو ولا يسجد للسهو عنها لا ولا يسجد لأنه قال لا يعود سواء تركها عمدا أم سهوها حتى لو ترك التسبيحات عمدا لا يسجد لو ترك الهيئة عمدا لا يسجد نعم وإذا شك في عدد ما أتى هذه حالة من الحالات التي يسجد للسهو عنها وهو التردد التردد في الصلاة وإذا شك في عدد من الركعات شك هل صلى ثلاثا أو أربعا نعم فإنه يترك الشك ويبني على اليقين ويسجد للسهو بعد يعني يجعل ثلاثة إذا ترد هل هي ثلاثة أو أربعة يعني يمشي على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة حتى لو كانت الرابعة في الواقع هي خامسة لكن في ظني رابعة ثم يسجد السهو عنها نعم سيأتي معنا أنه شك في الثالثة هل هي ثالثة أو رابعة نتقدم معكم في المحل نعم وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أهي ثالثة أم رابعة بنى على اليقين وهو العدد وهو الأقل الأقل طبعا اليقين هو الأقل يأخذ بالأقل لأنه الأصل لأن الأصل يعني الأصل أن الزائد لأن الثالث لم يفعل يعني ويأتي وجوبا بها ويأتي وجوبا بما بقي بما بقي إذا كان بقي عليه ركعة في ظنه ولو شكا يعني ولو شك يأتي بما ظن أنه لم يأتي به فيأتي بركعة لأن الأصل عدم فعلها نعم ويسجد أو ويسجد له سجود السهو أو يسجد له سجود السهو للتردد في زيادته نعم لأنه محتمل الزيادة ولو احتمالا ضعيفا ولا يرجع في فعله إلى قول غيره ولا يرجع في فعله إلى قول غيره يعني لو قال له أنت قمت إلى الخامسة وهو شاك يظن أنها الرابعة يأخذ بعلمه برأيه لا إلا إذا كان كثروا يعني بلغوا حد التواتر هذا أمر آخر نعم. ولا يرجع في فعله إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكم مثاله كالحاكم الحاكم القاضي إذا نسي إيش حكمه أنه حكم في قضية بكذا وكذا نعم لا يأخذ بقول الشهود عليه لا يأخذ بقول الشهود عليه إيش بس هكذا فإن قيل الحاكم القاضي إذا نسي الحكم إذا نسي الحكم ما يقول بقول برأي الشهود يقول أنت حكمت بكذا وكذا لا يأخذ بقوله يعمل بعلمه نعم فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم راجع أصحابه ثم عاد للصلاة في خبر لما سلم من ركعتين وقام مسرعا نعم خبر ذي اليدين ورجع إلى رأيهم لأن الصحابة كانوا كثيرين أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكره نعم يعني كان ساهي لكن لما ذكر تذكر يعني. نعم. وجيب بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته لا تقليدا للقول الآخر. نعم. قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغ حد التواتر. إيه أما إذا كان كلهم قالوا أنت قمت إلى الخامسة مثلا يعني حد التواتر يعني فوق الخمسة، خمسة فأكثر يعني ستة يعني سبعة كلهم قالوا أنت زدت. يعني وهو بحث حسن. إيه كويس بحث الزركشي بحث استحسنه يعني. وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا عفوا وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي ووصلوا أنه إذا صلى مع جماعة وصلوا إلى هذا الحد وصلوا إلى حد التواتر يعني أنه يكتفي بفعلهم. يعني هذا مثلا يقول هو يصلي أنا مثلا أصلي معه واستشكل علي إنه هل هذا هو التشهد الأول أو هذا اللي هي الركعة هذه ركعة رابعة ولا أم ثالثة؟ يعني قالوا يجوز له أن يلاحظ الذين وراء المأمومين، فإن رآهم قاموا يقوم وإن رآهم جلسوا يعتمد إذا كانوا كثيرين يعني له أن يقلدهم في ذلك. يكبر قبل أن يتحرك؟ يكبر قبل أن يتحرك؟ أو هو مأموم يعني معهم؟ لا لا هو في الركعة هو جوارهم يعني مأموم. لا هو إمام هو إمام. هو تحركوا بعد تكبيره. ها؟ سيتحركون بعد تكبيره. لا مو شرط يعني هو التكبير هذا قدم أو آخر هذا لا لا ليس يعني يكبر ولا يتحرك. يعني يقول ومدة التكبير يقول. يرفع رأسه من السجدة ويقول الله الله يعمل كده يعني شو عمل إيه هذه واقع ومرات أنا أقع فيها أعمل هي فعلا إنسان يشك في سبحان الله إذا رأيتهم قاموا نهضوا معناته هم على صواب وأنا على غلط إذا لا شفتهم يعني خلاص مرتاحين يعني إذا أنا غلطان يعني شيخ والتنبيه بالتسبيح شيخ مثلا كذلك إذا كانوا كثيرين يتبع قولهم أما إذا كان واحد اثنين ثلاثة لا يجب عليه بل يأخذ بعلمه لكن الآن اشتهر أن مثلا واحد يسبح ثم الناس تسبح لتسبيحه حتى لو ما كان منتبه يعني لا هو لا, لا, لا يعني ما يكون في يقين هذا الصفوف المتأخرة يبرف يعني في ناس كتير فعلا بيفعلوا يفعل تقليدا يعني طيب شنو الخطأ ما لا هو لا لابد أن يعلم بعلمه لا ينظر إلى التسبيح إذا كان هو يعلم من نفسه أنه ما حصل مرة عندي سبح وبعدين تبين لي أنا كنت على صواب يعني واحد سبح اثنين ثلاثة سبحوا معه واتبعوا حتى شخنا ولو كان شكا ولو كان شكا أيضا يعمل بعلمي يعمل بعلمي على الأقل يعني في مغلب على ظنه لكن لو كانوا كثيرين لا يعمل بعلمي يعني مش معقول أنه كلهم غلطانين بس حضرته قد يكون تنبيه أحدهم منبها له على أحد الأمر المحتمل عنده وكان شكا ويشوف الأغلب ظنه يعني شوف يعني شيخنا اسمح لي مثلا أحيانا يكون حيصلي يدخل الجماعة مع الجواره كبره معا ونسي هل هو دخل أدرك الركوع أو لا في هذه الركعة فيتابع من بجواره من بجواره قام نفس المسألة هو شك في أدرك الركوع لا في الأولى يعمل فاللي بجواره قام فيقوم يعني لكن هو على كل حال هو تابع لا هو شك هو تابع الإمام لا شيخنا لا شيخنا هو يعني في الركوع الأولى هو شك هل أدركه أو لم يدركه هل يرقع أو يسلم مع الإمام يعني وشك هل أدرك الإمام في الركوع الأولى أو لا هو لا هذا لا ما عليه أن يلغي هذه الركعة نعم. إذا شك مسبوق كان يقطع أنه دخل الصلاة مع بجواره لا يعمل بمن هو مسبوق هو مسبوق نعم قالوا شرط المسبوق أن يطمئن أن يتأكد من نفسه أنه اطمأن قبل أن يرفع الإمام صلبه لكن إذا ترددت هل أنا ركعت أو هل اطمأننت قبل أن يرفع الإمام أو بعد أن رفع الإمام تلغى هذه الركعة شيخ يشكك شكله. لكن في صورة قريبة إذا هو مسبوق لكن لا يعلم هل هو مسبوق بركعتين نسى ركعتين ولا ثلاث. فينظر من بجواره. الذي أحرم معه. أي نعم. إذا كان يجوز يعني أن إذا كان شاف الجماعة اللي حواليه قاموا يعتمدوا إذا كانوا مثلا عدد يعني. وليس واحدا. ما واحد. فكان عدد يميل القلب إليه. طيب. وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم والأصح أنه يسجد. يسجد السهو نعم. وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر أنها رابعة أنها رابعة. يسجد لأنه تردد في شيء في جزء من صلاته. فالسجود يكون لما صلاه مترددا فيه لفعلها مع التردد. نعم. وكذا حكم ما يصليه مترددا. ايوه. واحتمل كونه زائدا. نعم واحتمل كونه كل ركن يفعله ويتردد فيه ويحتمل زيادته حتى ولو تذكر انه كان على صواب وأنه لم يسجد يسجد للسهو. أنه يسجد للتردد في زيادته. لأن التردد في الزيادة يعني يضعف يعني يدخل الضعف إلى الصلاة يعني. وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها. يعني وإن شك. وإن نعم نعم يعني وبأن تذكر بأنها إيش أنها ليست زائدة. نعم وإن يعني زال شكه. نعم. أما ما لا ما لا يحتمل زيادة يعني هو في الرابعة صار عنده تردد هل هي ثالثة أم رابعة وبقي استمر معه وطال التردد ثم تبين له أنها رابعة يسجد للسهو. نعم. كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة. لا هذه ثم تذكر أنها ثالثة أو رابعة لا يسجد للسهو لأنه تردد في شيء لا يحتمل الزيادة. لأنه لو تذكر أنها ثالثة هي ثالثة أو رابعة رابعة هي مطلوبة على كل حال مطلوبة سواء كانت ثالثة أو رابعة إذا لا احتمال للزيادة فلا يسجد للسهو. فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لأن ما فعله منها مع التردد لأن ما فعله منها مع التردد نعم أكمل. لا بد منه يعني إذا كانت ثالثة لا بد منها ولو كانت رابعة أيضا لا بد منها. نعم. ولو شك بعد سلامه. ولو شك بعد سلامه. لا أنت أكمل هي جملة جديدة. ولو شك بعد سلامه. ولو شك بعد سلامه. وإن قصر الفصل في ترك فرض. وإن قصر أو إن قصر عندكم كيف العبارة؟ إيش نفسها ها؟ نفس النص. ما عندي. نفس النص. ومعاد وين؟ شوف لي ها؟ شوف لي هذا ولا شوف لي هذا هذا نفس لا تختلف الطبعة. نعم. طبعا. أظن إن قصر الفصل سجد هو قال سجد عندك عبد الرحمن؟ قصر الفصل في ترك فرض غير نية قصر ولا إن قصر وإن قصر وإن أنا وإن عندك وإن نعم قال إيش وإن قصر في فرض غير نية وتكبير التحرم لم يؤثر لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام لم يؤثر الجواب يعني لا مفروض هكذا وإن قصر لم يؤثر ولو شك بعد سلامه وإن قصر الفصل عندك وإن قصر اعتراضية هذه يعني كويس لا لا لا طيب خلاص وإن شك بعد سلامه شك إيش بعد سلامه في ترك شيء نعم في ترك فرض غير نية في ترك فرض بعد أن سلم شك هل أتى يعني هل صلى ثلاثا أو أربعة أو هل ترك سجدة من السجدات مثلا حصل وكان هذا بعد السلام لا يسجد للسهو وإن قصر الفصل وإن قصر الواو صحيحة الواو في مكانه وإن قصر الفصل نعم في ترك فرض غير نية وتكبيرة لكن إذا كان الشك في النية وفي تكبيرة الإحرام عليه أن يستأنف الصلاة. والتكبيرة تحرم، لأن الصلاة مبنية على نية. فإذا شك في الأساس خلاص يعني عليه أن يعيد الصلاة. كانت كأنها جملة اعتراضية طويلة، إن قصر الفصل في ترك. لا لا مش لا لا لا وما فهو كان الجملة ولو شك هي اعتراضية. نعم لم يؤثر. نعم جواب لها وقوع السنة. إيه هي اعتراضية صحيح. تمام. وإن شك بعد السلام لم يؤثر. نعم شك في تركي نعم فرض. نعم بعد السلام لم يؤثر. هاي وإن هاي جملة اعتراضية وإن قصورة جملة اعتراضية لم يؤثر، لأن الظاهرة وقوع السلام عن تمام. نعم من الأصل وقوع الصلاة أو أن السلام لا يكون إلا بعد تمام الصلاة، فهنا تعارض الأصل مع الشك يرجع فيه إلى الأصل. فإن كان الفرض نية أو تكبيرة تحرم، فإن كان الفرض الذي شك فيه هل أتى به أم لا، إن كان النية أو تكبيرة إحرام بطل الصلاة وعليه أن يعيدها. استأنف. نعم استأنف الصلاة. نعم. يعني بنية تحرم. جديدة. نعم. تحرمي. نعم. إحرام. نعم. بتحرم عوانية جديدة. لأنه شك في أصل الانعقاد. وهل الشرط كالفرض؟ هل لو أنه تردد في الشرط يعني في الوضوء مثلا. نعم. يعني بعدما سلم تردد أنه هل كنت على وضوء أم لا؟ تمام. قال هل الشك في الشرط كالشك في الفرض يعني بعد السلام؟ اختلف فيه كلام النووي. نعم. فقال في المجموع في موضع لو شك هل كان متطهرا أنه يؤثر فارقا أنه يؤثر. أنا هذا في موضع في المجموع النووي قال لو شك بعد السلام هل كان متطهرا، النووي في مكان في المجموع قال يؤثر يعني عليه الاستئناف. نعم وفي موضع آخر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلاف يعني قيل لهم ما الفرق يعني لو قيل ما الفرق بين الشك في ترك الشرط وفي ترك الركن بعد السلام، قال لأن إيش فارقا بأن الشك في الركن يكثر لأن الركن الأركان كثيرة. نعم. لو قلنا كلما شك في ركن بعد السلام يعيد الصلاة هذا فيه مشقة، لكن الشروط معروفة محصورة. نعم. وبخلافه في الطهر وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد والأصل الاستمرار على الصحة، هذا فرق آخر يعني. بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد في يعني في كونه متطهرا أم لا، والأصل عدمه والأصل عدم الانعقاد عدم الانعقاد الطهر يعني. نعم. قال الإسنوي نعم. ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك. اي نعم ليس الطهارة فقط يعني حتى ستر العورة واستقبال القبلة. نعم. وقال لو شك فيها. نعم. وقال في الخادم وهو فرق حسن، قال الزركشي في الخادم للزركشي. نعم. يعني في الجمع بين الروضة وشرح المهذب، لكن لا ندري هل هو طبعا يعني. نعم جمع فيه بين الروضة وبين شرح المهذب الزركشي، لكن ما أدري الطبع أم لا يعني خلط الاثنين مع بعض. وقال في الخادم وهو فرق حسن لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا، لكن المنقول عن الأصحاب عدم الإعادة مطلقا إلا إذا كان فرضا ولا شرطا. هذا الزركشي يقول هو تفريق حسن، التفريق بين الشرط والركن حيث أن الركن يستأنف لا يستأنف والشرط يستأنف بسبب أن الركن كثير، وبعدين الركن ما شك فيه بعد أن تأكد أن الركن كان منعقد يعني تأكد من النية وتكبيرة الإحرام كان صحيحين، بينما الشرط مشكوك في انعقاد في أصل انعقاد. نعم. يقول الزركي هذا تفريق حسن، ومع ذلك المنقول عن غير النووي يعني من الأصحاب أنه لا فرق بين ترك الركن والشرط فلا يعيد يعني مضت صلاته تمضي على الصح، لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا وهو المتجه وعلله بالمشقة، وهذا هو المعتمد. هو الخطيب الشربيني يميل إلى هذا إلى رأي الزركشي، ويعني وكأن الزركشي والخطيب عارض النووي في شرح المهذب في المجموع. كما هو ظاهر كلام ابن المقري. مقري المقري اسماعيل بن المقري صاحب الإرشاد وصاحب الروض. روض الطارق. ونقله في المجموع بالنسبة إلى الطهر في مسح الخف عن جمع. والموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا لا يلزمه إعادة الطواف. يقول هذا هذه مثل الصلاة لأن الطواف يشترط له الطهارة. وذكر عن الشافعي النووي نفسه أنه لو تردد أو شك في الطهر بعد الفراغ من الطواف لا يعيد الطواف. هنا ينبغي أن تكون كذلك، يعني الشك في الطهر بعد السلام المفروض نفس الشيء، يعني لا فرق بين الحالتين. أم لا لا يلزمه إعادة الطواف وقد نقل عن الشيخ. إذن هذا النووي هذا رأيه يخالف الرأي الأول. طيب ونقل عن إيش؟ عن الشيخ أبي حامد. مولى المشرب أبو حامد الغزالي. جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه. مشكوك فيه لأن وحتى الإنسان لو تردد هو يعني تيقن الطهر وشك في الحدث ما يؤثر. ما يؤثر. وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه متطهر قبل الشك وإلا فلا تنعقل. طبعا إذا كان قبل الشك كان يعرف أنه متطهر. هل يعني مثلا أنه يذكر أنه كان قبل طلوع الشمس على طهارة وبعد طلوع الشمس هل شك هل نقض أم لا؟ لا هذا لا. أما إذا كان يعني ما عنده هذا ما عنده أصل يبني عليه اليقين فالطهر مشكوك فيه. تنبيه قال نقض. جزاكم الله خيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.